هل الحجر الذي في القدس يتعلق بالقضاء كي يتعود؟ لا يقال بلوغا بانها طرف جبل ولا طرف جبل غير معلق وطرف جبل مقيم الامر ذلك